عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. موضوعنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى موضوع يتعلق بالقلوب التي هي أصل الخير وأصل الشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أصيب أحدكم ما عافانا الله إياكم بمرض في قلبه، مرض عضوي في قلبه، بحث عن أعلم أهل الطب بطب القلوب، ولكن ثم للقلوب مرض آخر هو الذي يسبب النكسات والابتلاءات في الدنيا والآخرة، وقليل من العباد من ينتبه له ويتخطط. للقلوب أمراض غير تلك المعهودة التي تبادرون بعلاجها عند أطباء القلوب الحذاق، وقليل منكم من ينتبه لقلبه ويصلحه. ولا أخفى عليكم أن الذي ينفع يوم القيامة هو القلب السليم، فإن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي جاء ربه بقلب سليم دعا ربه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون، لا تخزني، لا تذلني ولا تهينني يا رب يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ فريق من أهل العلم يقول سليم من الشرك، وفريق منهم يقول سليم من الشك، أي يوقن أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. وفريق من أهل العلم يقول قولا ثالثا، فيقول سليم من الأغلال والأحقاد، قلب سليم لا يحمل غلا لأحد من المسلمين. القول الرابع، سليم من الحقد والكبر. وقول خامس، أن سليم بمعنى لذيذ، والعرب تطلق ذلك، فيطلقون على اللذيذ سليم تفاؤلا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، قال: مررنا بقوم مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا هؤلاء القوم القرى، أي حق الضيف الذي يكرم به، فأبوا أن يكرمونا، فلدغ سيدهم، فجاءوا إلينا وقالوا: إن سيد هذا الوادي سليم، أي لذيذ، فيطلقون السليم على اللذيذ تفاؤلا بالشفاء. فمن العلماء من قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لذيغ من مخافة الله عز وجل، فمخافة الله تسربت إليه فكأنها لدغته. وثم قول ثالث في تأويل قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم لم يصب بالقسوة. قول سابع، سليم من الران، فلم ترن عليه ذنوب، ولم يختم بأختام، ولم يقفل عليه بأقفال. فللقلوب أقفال تقفل عليها فلا يصل الخير إليها. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهناك قلوب عليها أقفال صفتها يعلمها الله، لا يتصرف إلى تلك القلوب التي عليها أقفال شيء من الخير، وقلوب أخرى عليها ختم، وقلوب أخرى مطبوع عليها، وقلوب جمعت بين هذه المصائب كلها، هي في نفسها ميتة وعليها ختم وعليها طبع وعليها ران وعليها أقفال، فجمعت بين هذه البلايا كلها. والذي استظهره عدد من العلماء أن معنى قوله تعالى سليم يحمل كل هذه المعاني، وعلى قدر سلامة قلبك في الآخرة على قدر قربك من الله وعلى قدر قربك من الخير، وعلى قدر مرضك ومرض قلبك في الآخرة على قدر قربك من الشر، عياذا بالله من ذلك. فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الآية مطلعها قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو إبراهيم الذي وفى كما لا يخفى عليكم، فأتاه الله الإمامة عليه الصلاة والسلام ليس خط عشواء، إنما الإمامة تنال بالبذل والفداء والتضحية. فابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده بأن ألقي في النار وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم، أمر بالختان وهو ابن 80 سنة، فجاء بالقدوم الآية المعروفة يقطع بها ذكره بدون بنج ولا شيء وهو ابن 80 سنة، أمر بذبح ولده فامتثل وأخذ ولده كي يذبحه، أمر بلقاء الجبابرة والصدر بالحق عندهم فقال للذي تجبر وتكبر: ربي الذي يحيي ويميت. فلذلك قال الله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وفى بهن، فلما أتمهن قال الله له: إني جعلك للناس إماما. فآتاه الله الإمامة، وما أن الله آتاه الإمامة لكن لم ينتفع قلب أبيه القذر بإمامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم قال: ولا تخزني يوم يبعثون. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم صلى الله عليه وسلم آدر يوم القيامة، وعلى وجه آدر قطرة وغبر، عليه غبار، وجه كالح مظلم. سيقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني يا أبتي؟ سيقول له أبوه: أما اليوم فلن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا رب، يا رب، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي يا رب أخذ من أبي الأبعد أن يأتي بهذه الصورة على وجه غبرة وقطرة؟ فيقال: يا إبراهيم، يا إبراهيم، انظر إلى رجليك يا إبراهيم. فينظر إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى رجليه، فماذا يرى؟ يرى أن أباه قد تحول إلى زيخ ملتطف، والزيخ هو ذكر الضباع، أبوه تحول إلى ضبع، وضبه ملتطخ بوساخته وقذارته، ملتطخ بالبراز عافانا الله إياكم، ملتطخ بالعذرة. يتحول أبوه إلى ذيخ أي ضبع ملتطخ بالعذرة، ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فالقلب الذي ينفع يوم القيامة هو القلب السليم، ليس القلب الملوث بالشرك. فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم ينفع صاحبه في الآخرة وينفع صاحبه في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى عليكم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير ثلاث مرار إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الدنيا كذلك القلب السليم ينفع. لما أسر من المشركين قوم يوم بدر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأخذون منهم الفداء، فقال بعضهم: يا رسول الله، إنا كنا مسلمين، فكيف ندفع الفداء ونحن كنا مسلمين وأظهرنا الكفر خوفا من الكفار؟ فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن كان في قلوب بعضكم خير والله يعلم بالقلوب، فالله سوف يعوضكم عن هذا الفداء الذي افتديتم به أنفسكم ويغفر لكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإضافة إليه ويغفر لكم. والله سبحانه وتعالى لما كان يوم الفتح بماذا أو بما أنزل السكينة على قلوب المؤمنين؟ قال سبحانه: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلما علم الله ما في قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فصلاح القلب أيها الإخوة عليه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وفساد القلب عليه فساد الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. فجدير بنا أن نعرف الأمراض التي تعتري قلوبنا ونعالجها، وليس هناك طبيب يعالج قلبك أمهر بعد الله سبحانه وتعالى من نفسك التي بين جنبيك. أنت تعرف مرضك وتعرف كيف تداويه بإذن الله تعالى. غاية ما يفعله أهل الذكر أنهم ينبهونك ويصفون لك الدواء، والأمر بيدك بعد الله سبحانه، إن شئت قبلت وإن شئت رددت، ومرد ذلك كله إلى الله عز وجل. تعتري القلوب أمراض، تعتري القلوب أمراض أعظمها مرض الشرك والرياء عياذا بالله. مرض الشرك علاجه أن تقول كمسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يأتي مرض الرياء الذي خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا، وذكر أن هذا المرض أن من أصيب به سعرت به نار جهنم أول ما تسعر، عياذا بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل عالم أتي به فسئل: ماذا عملت في علمك؟ فيقول الله فيقول لله عز وجل: يا ربي، تعلمت فيك القرآن وعلمته للناس. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، فيؤخذ به فيلقى في النار. أول الأشخاص الثلاثة، أو أول الناس هؤلاء الثلاثة، توقد بهم جهنم كما تبدأ في إشعال النار بالكبريت. والثاني رجل مجاهد مرائي، أتي به فعدد الله نعمه عليه وقال له: ماذا عملت فيها؟ فقال: يا ربي، قاتلت فيك وقتلت. فيقال: كلا، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فيؤخذ به فيلقى في النار. لذلك بوب الإمام البخاري بباب لا يقال فلان شهيد، احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. والثالث رجل آتاه الله من صنوف المال فتصدق، فأتي به يوم القيامة قيل له: فماذا عملت في المال؟ قال: يا رب، أنفقت في سبيلك وتصدقت. فيقال: لا، ولكنك تصدقت ليقال هو محسن. وقد قيل: فيؤخذ فيلقى في النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار. أفعالهم التي فعلوها فعل خير، لكن قلوبهم ملوثة، لوثت بالرياء عياذا بالله منهم، فأحبط الرياء أعمالهم. يأتي أقوام بكم من هائل من الحسنات في الظاهر، لكن عملوها رياء الناس. فكما قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمرض الرياء من أخطر الأمراض التي ترد على القلب، وكما سمعتم كان سببا في إسعار النار وإيقاد النار بهؤلاء الثلاثة: العالم والمجاهد والمتصدق. ما هو علاج مرض الرياء؟ بعد الاستعاذة بالله من مرض الرياء، فقد ورد في علاجه حديث تكلم فيه، ألا وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والحديث منازع في تحسينه وتضعيفه، ومن مشاه أي من حسنه لأنه في باب فضائل الأعمال. فهذا أحد أنواع علاج الرياء، لكن ثم علاجات أخرى أقوى وأعظم، وهي البعد عن الناس ومراجعة النفس والصلاة بالليل والناس نيام. فتعمد أن تبتعد عن الناس في ليلك، وتصلي في الليل حيث لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، واجتهد بعد أن تتعوذ بالله من عين لا تدمع أن تزرف دمعات لله سبحانه وتعالى حيث لا يراك الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا أي بعيدا عن الناس ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فتعمد كي تكسر هذا المرض وتبعده عن نفسك أن تعمل الخيرات سرا. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان نائما ذات ليلة مع نسائه، كان في لحاف عائشة رضي الله عنها ذات ليلة، فنام صلى الله عليه وسلم ونامت عائشة، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن عائشة قد نامت، فتسلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها نائمة وهي أقرب الناس إليه زوجه، تسلل من الفراش واتجه عليه الصلاة والسلام، اتجه إلى أين صلى الله عليه وسلم؟ اتجه إلى المقابر، إلى البقيع في الليل حيث لا ضوء ولا يراه الناس ولا كهرباء بل كله ظلام دامس، اتجه إلى البقيع قائلا حيث مقابر أصحابه الذين دفنوا في حياته صلى الله عليه وسلم يعرفهم، فقال لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا أنا قد رأينا إخواننا. فسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام بما شاء الله أن يدعو، ثم انصرف. ولا أخفى عليكم الحديث أن عائشة تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن افتقدته، وظنت عائشة أنه ذهب إلى بعض أزواجه كظن النساء الضعيف، فبحثت عنه بحثا شديدا، وفي الأخير اتجهت إلى المقابر فراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعت ونامت في السرير، فلما جاء ورآها قال: ما لك يا عائشة؟ حشيا رابية، أي ما لك تنهجين؟ نفسك يعلو وينخفض يعلو وينخفض، ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: مهما يكتم الناس الله يعلمه يا رسول الله. ثم قصت عليه الخبر، قال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني صلى الله عليه وعليه وسلم. فلعلاج مرض الرياء عليك أن تصلي بالليل والناس نيام، تجتهد وتزرف تتصدق سرا، قال سبحانه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. عليك أن تخلو بنفسك وتكثر من الاستغفار كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلا تجعل كل أفعالك الخيرة ظاهرة أمام الناس، اجعل لنفسك قسطا من الخير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، اجعل لنفسك نصيبا من الخير لا يعلمه إلا خالقك سبحانه وتعالى، تتقرب به إلى الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الصالحين كانوا يحرصون على كتمان أحوالهم مع الله، إلا في الحالات التي تستدعي إلى أن يتأسى بك الناس. وأنشد ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك بأشار، فقال: من سرروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إحاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. وكان الصديق أبو بكر لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة، لا يخفى عليكم أن عمر قال في نفسه، لم يقل لأحد من الناس، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس في هذه الليلة على الصدقة، ودائما أبو بكر يسبقني فيتصدق، فلا أتصدقن الليلة. فحمل بعض ما معه من المال وذهب إلى بيت بعض النساء يتصدق عليهم، فإذا بالصديق أبو بكر قد سبقه إلى ذلك الباب رضي الله تعالى عنه. يقول عمر: والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا يا أبا بكر، إذا حصل لك نوع كرامة من الله فلا تحدث على سبيل التعاري على الناس أو أنك كريم عليهم، بل إذا حدثت تحدث بنعم الله عليك شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. مرض الرياء أول الأمراض أو أحد الأمراض التي تتسرب إلى القلب ويلتحق به العجب، فهو نظيره وسميه. فالعجب كذلك من أمراض القلب. في البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا، والبرذون هو البغل، البرذون هو البغل. فمشى البرذون وعمر فوقه، والبغل يمشي ويهز الذي فوقه، فيحدث له نوعا من أنواع الاختياش. فماذا كان من عمر؟ عمر قال لما ركب البرذون ومشى به مدة نزل من عليه، قالوا له: لماذا نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أبعدوه عني، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. يعني نفسي كانت قبل أن أركبه نفس طيبة خفيفة، لما ركبته تسرب العجب إليها، وإذا الناس حولك أنهم لا شيء. هذا حاصل كلام أمير المؤمنين عمر، وإخواننا الأثرياء يشعرون بذلك. أصحاب الأموال الكبيرة إذا ركب سيارة مرسيدس يحس إن الناس اللي جنبه كلهم صعاليق، فيكاد قلبه يظلم، كما قال عمر: أنكرت نفسي، كأنها نفس أخرى. لكن إذا ركب حمارا أو ركب دراجة حس إنه واحد زي الناس، ماشي زي الناس، متواضع كما يتواضع الناس. لهذا علاج، عليك أن تبعد عن نفسك أسباب العجب. إذا وجدت شيئا يجلب لك العجب ويزكيه في نفسك فاتركه لله سبحانه وتعالى، ليس من باب التحريم، ولكن اتركه لله حتى يعوضك الله عز وجل خيرا منه، إيمانا تجد حلاوته في قلبك. يكون إخواننا جالسون في المجالس فيبدأ التعارف: من الأخ؟ يقول: أخوكم فلان. الثاني يقول: أخوكم فلان. فيأتي واحد غلبه الشيطان يقول أخوكم الدكتور فلان. هو أهلك نفسه، أهلك نفسه قبل أن يهلك غيره. إذا كان يقصد دكتور على باب التعريف فله نيته ولن يتسرب إن شاء الله شيء إلى قلبه. أما إذا قالها على سبيل التباهي في المجلس تتشبع نفسه بذلك الكبر فيهلك نفسه. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال النمل يطؤهم الناس بأخفافهم. يأتي آخر: العقيد فلان، العميد فلان. أي عقيد وأي عميد وقد مات من هم خير منك آلاف المرات. أين أنت من ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ومن فرعون ذي الأوتاد، ومن عاد إرم، ومن غيرهم من الأمم؟ فمثل هذا يجلب الكفر إلى الناس. تخيل أنه لو قال كلمة مثل هذه. وآخر مثله طبيب قال: أخوكم فلان انكسار فلان ابن فلان. لا شك أن الثاني سيزيده الله عز وجل تواضعا ورفعة في الدارين، ويحبه كل الجالسين. أما هذا الذي تعالى عليهم فهل يقبل الجالسون الناس بشر؟ ومن طبع البشر أنهم لا يحبون من تكبر عليهم وتجبر، ولكن يحبون من خفض لهم الجناح وألان لهم القول. فمن أنواع العجب نوع كهذا، علاجه أن تكسر نفسك وتتواضع لله سبحانه وتعالى، تتواضع لله في أوساط الفقراء وفي أوساط الضعفاء، فلعلهم عند الله خير منك. ولا يخفى عليكم في هذا الباب حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع الأربعة الفقراء الغرباء سلمان وصهيب وعمار وبلال، لما مر بهم أبو سفيان بن حرب عام الفتح ورأوا أن أبا سفيان كان رئيسا للكفر وما زال يمشي ولم ينل الأذى منه، فقالوا الأربعة: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أي كان ينبغي أن يقتل مثل هذا الرجل. قال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم استبرك أبو بكر فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، بلال وصهيب وسلمان وعمار قالوا كذا وقلت لهم كذا. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا بلال، يا أبا بكر، أغضبت إخوانك يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فانطلق أبو بكر سيد شيوخ أهل الجنة إلى هؤلاء الأربعة: يا إخوتي، أغضبتكم، العفو يا إخوتي. فالتواضع يرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه. فعلاج العجب التواضع وخفض الجناح للمسلمين ومجالسة المتواضعين. أما أن تجالس دائما المتكبرين فستقتبس من أخلاقهم. ومن ثم قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة. هذا الحديث فقه. لماذا شر الطعام طعام الوليمة؟ قال: يدعى إليها الأغنياء ويتركها الفقراء. فلما دعى إليها الأغنياء كلهم أغنياء يحصل تباهي ويحصل تفاخر ويحصل استقلال، يعني ما قدمت للأغنياء تسخط ما جئت به. لكن قد تدعو إلى وليمة عملتها واحد من الفقراء الضعفاء يخرج من عندك أكل أكل عمره ما أكلها في حياته، فيدعو لك دعوة تستفيد منها خير من أكل كل الآكلين عندك. فمجالسة الصالحين تجعلك تقتبس من أخلاقهم، هم يؤثرون في الطباع لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الجوار والمجالسات، بل مجالسات الدواب حتى، يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والشاء الغنم أو المعزة أو الجدي أو الخروف، دائما ماشي وراسه في الأرض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: والسكينة والوقار في أهل الغنم، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. فحتى لما مشى مع الأنعام المستكبرة اقتبس من أخلاقها، ولما مشى مع الإبل مع الغنم المتواضعة اقتبس من أخلاقها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وقد رأى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رأيتها على قراريط لأهل مكة. فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا وأرحم الناس بالناس عليهم الصلاة والسلام. تجد أقسى الناس قلوبا اليهود، لأنهم نقضوا العهود مع الله. فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، في شأن اليهود: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فيمسكون المسلم أو غير المسلم يضربونه، تصيح ما تصيح، حرام عليك مش حرام عليك، ما في قلبي رحمة. أصبح القلب كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا يلين أبدا، تتوقع أنك ستعتذر إليه يلين قلبه؟ لا، هذا ممتنع عندهم تماما. أما قلب المؤمن فكما قال الله سبحانه وتعالى: قلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب رقيق لكل ذي قربى ومسلم. قسوة القلوب علاجها الاستغفار والوفاء بالعهود والمواثيق. فالاستغفار، يعني كما لا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها، أي قبل هذه الفتن، نكتت عليه نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، ينتهي الأمر إلى قلبين. قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني قلب مثل الكوز أسود من داخله ومقلوب، لا يستمسك بأي خير لو مقلوب على وشه، ما في خير بيثبت فيه. وآخر أبيض كالصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذنوب التي تتوارد عليك يوميا تحتاج منك إلى جهاد وغسيل لها، كما يذهب مريض الكلى إلى الغسيل الكلوي، على مريض القلب وكلنا مرضى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، كلنا يذنب يوميا، على كل منا أن يصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنه يغان على قلبي، والغان طبقة رقيقة جدا، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، يقولها رسول الله حتى يغسل ما على القلب صلى الله عليه وعلى وسلم. فنحن أكثر ذنوبا ولا شك من نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى استغفار، نحتاج إلى استغفار، ولن يكلفك ذلك خمس دقائق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ ماذا تستفيد الرب سبحانه وتعالى منك من تعذيبك إن شكرت وأمنت؟ فعلى المسلم أن يكون ذكيا فهما فطنا، يعرف من أين تأتي له الابتلاءات وكيف يدفعها. فالمصائب التي تحل عليك يا عبد الله من وجهين: إما أن تكون مصيبة تحل بك من أجل أنها ابتلاء من الله، يبتليك الله لينظر هل تصبر فتثاب أو لا تصبر، والله أعلم. ومصائب أخر تأتيك بذنوبك، فإذا كنت خفيفا لا تشعر أنك مذنب ومسرف على نفسك، تشعر أنك مطيع لله، فالنفس أحيانا تكون نشيطة خفيفة من الذنوب والآثام. فإذا كنت في هذه الحال نشيطا لا ترى أنك مذنب، وكلنا مذنب، خفيفا من الذنوب والآثام، وأصبت بمصيبة، فعليك أن تعلم أن هذه المصيبة في الغالب أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يختبر صبرك، فتصبر كما صبر أيوب إذ قال الله عز وجل لما ابتلاه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم هذا العبد إنه أواب. هذا نوع. مصائب أخرى تأتيك بذنوبك، قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة الأولى يلزمها صبر، والثانية يلزمها استغفار. فمن فوائد الاستغفار أن الله يدفع به عنك البلاء، ويبيض الله عز وجل به قلبك. القلوب كما لاحظ عليكم لها نوع آخر من المرض، وهو الاضطراب. قلب مضطرب، قلب مضطرب كثير الاضطراب. ما هو علاج هذا الاضطراب؟ أو ما سببه أولا؟ سبب الاضطراب أنك تفعل آثاما أحيانا صريحة أنها آثام عندك، وأحيانا مشتبهة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، أي سكنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإثم يجعل النفس لا تطمئن، ومعنى لا تطمئن أي لا تسكن، ومعنى لا تسكن أي تضطرب. فتسبب هذه الأشياء انفعالات على القلب، فتجد نفسك قلق لست مرتاحا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب المؤمن أو لقلب المرء أشد تقلبا من الماء في المرجل. يعني في قدر حطيت في الماء تغلي، فلما الماء وصلت درجة الغليان بدأت تتقلب، تطلع وتنزل وتقطيع. فكذلك القلب يتقلب هذا التقلب الشديد. ولذلك رسولنا كان يقول دائما، يقول دائما يعلم أن القلوب تتقلب. قالت عائشة: كانت أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. ويقول الأنبياء الأذكياء عليهم الصلاة والسلام: إبراهيم الزكي الذي آتاه الله رشده يقول للمشركين: أنا ما أخافش من آلهتكم، دي ما أخافش الأصنام، أصنام إلا أخاف منها، ولا أخاف ما تشركون به إلا في حالة واحدة، إلا أن يشاء ربي شيئا، أن يشاء ربي أن يقذف في قلبي الخوف من هذه الأصنام. فالقلوب قد تتبدل في لحظة، في لحظة واحدة قد تتبدل. عياذا بالله، لان الشخص منا لا يملك لنفسه شيئا، الشخص منا لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك قلبه. والله يقول: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يعني انت ما تستطيع تتحكم في قلبك. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاتبته بعض ازواجه في حبه الزائد لخديجة وقد ماتت، ماذا قال؟ قال: اني رزقت حبها في قلبي، لا استطيع ان اصرف هذا الحب عن قلبي. وقد قال عدد من العلماء، وفيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ينظر فيه: المقة من الله، المحبة التي في القلب من الله سبحانه. فلما كانت القلوب متقلبة لزمنا أن نطلب ما يثبتها على الإيمان. فأولو الألباب يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ، أي لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فطلب الثبات للقلب على جهة من الاضطراب، وذكر الله يطمئنها. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني قلوب الذين آمنوا إذا حصل لها شيء من الاضطراب تطمئن بذكر الله، يعني تسكن، تطمئن أي تسكن، ويزول عنها خوفها وقلقها. بماذا؟ بذكر الله. ثم قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي جدير بذكر الله أن يطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ لأنه علاج لطمأنة القلوب. لأهل العلم قولان في المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب. ففريق من أهل العلم يقول إن المراد بذكر الله هنا القرآن، فالشخص إذا كان مضطربا وقرأ القرآن بتؤدى وتفقه سكن وذهب عنه الهم الذي يجد. وحاملهم على أن يقولوا إن المراد بذكر الله والقرآن قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقالوا إن المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب هو القرآن. وفريق منهم يقول إن المراد بذكر الله الحمد والتسبيح والتهليل والتكبير وسائر الأذكار المشروعة. والقول بالتعميم في هذه المواطن أولى، بمعنى أن المراد بذكر الله القرآن وسائر الأذكار، فكلها تطمئن القلب وتذهب الخوف وتذهب القلق. ومن ثم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أحدهما انتفخت أوداجه وعلى صوته واحمر وجهه وأنفه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة، كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ذكر لله سبحانه وتعالى، أي ألجأ إلى الله وأعوذ بالله، أستجير بالله وألجأ إليه من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فذكر الله أحد المثبتات، كما تذهب إلى طبيب قل له الدنيا مقويات عامة للقلب، ادي لك شويه ادويه من ادويه الصيدليات واكتب لك روشته بها. فهناك مقويات عامه للقلب، مقويات عامه للقلب، اذا جئت تخاف وقلبك يرتعد من بعض الناس، هناك ذكر الله يثبتك الله به في هذا الموطن. اذا خفت قوما قل حسبي الله ونعم الوكيل واكثر منها. فابن عباس يقول كما في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم عليه السلام لما القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا اصبت بمصيبه، جاءك خبر اخيك او خبر ابيك، القلب يقلق ويضطرب وهم يزيد عليك واضطراب زائد، علاجه ذكر الله. وصفة بلدية موجودة في مصحف موجود جنبك، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الله يقوي القلب، لا يقوي القلب فقط بل يقوي البدن كذلك. لا يخفى عليكم أن فاطمة أتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله خادما وتريه أثر الرحى التي تطحن بها في أيديها، إذا اتنحرت من الطحين، وتريد خادما من رسول الله. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين وتحمدين وتكبرين 33، سبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 عند النوم، فهو خير لك من خادم. فأهل العلم يقولون ذلك مقوي عام، يقوي ويجعل الشخص ينشط أكثر مما يفعله الخادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فذكر الله سبحانه وتعالى من أقوى المقويات للقلب والمثبتات لها في كل الأحوال وفي كل المواقف. إذا بت في مكان وأنت في خائف وذكرت الله عز وجل اطمأن قلبك وذهب عنك الخوف، إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اطمأن قلبك وذهب الخوف عنك، وقمت من النوم وأنت منزعج غاية الانزعاج من هذه الرؤية المفزعة، منزعج غاية الانزعاج وقلبك مضطرب ينبض وخائف ومرعوب من الرؤية المفزعة، ألا دون في شيء يسير علمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نحدث بها، لا نكلم بها أحدا، وأن ندخل عن يسارنا، وأن نتعوذ بالله من شرها. فجاء ذكر الله يسكن القلب في صورة التعوذ بالله من شرها. إذا كانت مفزعة فقم إلى الصلاة فإنها ذكر الله أيضا، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. قال أبو قتادة رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل. خلاص الشيطان يدخل من خلال حلم مفزع يرتبه لك ترتيبا في الرؤيا ويهمك أنك ستموت غدا يقينا، أو ستصاب بحادث، أو ابنك سينشل، أو سيرتب لك ترتيبا أنك ستدمر ويعكر عليك حياتك كلها بسبب هذه الرؤيا المفزعة. فأبو قتادة يقول كنت أرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عني ولم أعد بالي. يقول الذكر الذي علمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد تقدم أنها خمسة آداب، أن تدخل عن يسارك ثلاثة، وأن تتعوذ بالله من شرها، وأن لا تحدث بها أحدا، وأن تتحول عن جنبك الذي أنت عليه، وإن كانت مزعجة قم فصلي. خمسة أداب ولن يضرك شيء بإذن الله. فبذكر الله تطمئن القلوب. من أمراض القلوب الكبر والتعالي على الناس، علاجه كما سمعتم التواضع. وقد كانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرأة مجنونة كما في الصحاح، تأتي إلى رسول الله تقول: يا محمد إن لي إليك حاجة، عايز منك حاجة يا محمد. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذه من يده، تسحبه من يده عليه الصلاة والسلام، فيقول لها: يا أم فلان، امرأة مجنونة كبيرة يعني، يا أم فلان انظري يا أم فلان أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. يأتيها الرجل مفزوع منه، فيقول الرسول: هون عليك، إنما ابن امرأة كانت تأكل قديم بمكة. يأتي الرجل من البادية إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل الناس. الرسول جالس في المجلس لا يعرف أحد، لا يعرف أحد، فيسأل: أيكم محمد؟ من منكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيكم محمد؟ على ماذا يدل هذا يا أخي؟ على ماذا يدل قول الأعرابي للصحابة أيكم محمد؟ على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تميزه. تعال الآن لضباط شرطة مثلا أو ضباط جيش، مستحيل واحد سويه يشكل مع عميل، ما تحصلش خالص أبدا عندهم. وإذا كان مع العميد الشويش والوقت شرد، مصيبة كبرى تحل على المجتمع. فرسولنا محمد يقول في، جاء في الحديث عنه أنه كان يرمي جمرة العقبة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي، يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك، يعني فيش واحد يقول روح انت انت وسع وسع، ما فيش كلام ده أبدا. لأن واحد أمير تعبان يمر، تجد كل اللي يضربوا في الناس وسع والشرطة تصفر. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا كله يجلب طوابع وينعكس أثره على القلب، يجلب طوابع وينعكس أثره على القلب. ونحن نسأل إخواننا أو نسأل أصحاب المناصب أو يسأل ضباط الشرطة، إذا خرج الضابط لابس الزي العسكري عليه سيفين ونجمة ولا سيف ونجمتين لواء، خرج لابس الزي العسكري، كيف يجد نفسه وهو لابس هذا الزي، ويجد نفسه وهو لابس ثوب أبيض مثلا؟ فذي قلبه، هو نفسه يشعر بقلبه أنه متواضع في هذا المكان، متواضع لما يلبس ثوب أبيض وماشي، ولما يلبس الثاني منتفش ولا كأن أحد على وجه الأرض يوازيه. تكلم مع مدير الشركة، كيف هو جالس على كرسي الإدارة وكيف هو ماشي في الشارع، كيف هو ماشي راكب ميكروباص بعد وثاق، وكيف أنت يا عبد الله أنت نفسك، كيف أنت وأنت راكب ميكروباص بعد وثاق إليك من جديدة للجامعة، وكيف أنت إذا ركبت تاكسي مخصوص؟ قلبك يأتيه بعض الكبر وأنت في التاكسي المخصوص، وقلبك أنت في الميكروباص عادي ولا أحد، والحمد لله سليمة، ولا مش بقول محرم أبدا، عياذا بالله أن نصف شيئا بالتحريم، لكن الكلام على مسألة كيف تجد قلبك أنت، كيف تجد قلبك، لأن الباب باب معالجة القلوب يا عباد الله. سمعتم أثر عمر وراكب على البغل البرزون وقال: والله ما نزلت من علي حتى أنكرت نفسي، حتى انكرت نفسي. فتخيل وقف نفسك، جرب مرتين، اذهب مرة الى الجامعة في التاكس، ومرة الى الجامعة في الميكروباص، ومرة الى الجامعة ماشي، وشوف قلبك في هذه الأحوال الثلاثة كيف يكون يا عباد الله. فهذا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأعراب يأتي يا معشر الناس أيكم محمد، فيقولون محمد هذا الرجل الأبيض المتكئ، الرجل اللي قال اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم بكل بساطة وبلا تكليف عليه الصلاة والسلام. فمن علاج القلوب التواضع لله سبحانه وتعالى، من علاجها سماع الموعظ وذكر الله. فالله يقول في سماع القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله سبحانه. قال رسول الله، قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت منها القلوب، فشهد أن الموعظة أثرت في القلوب، فسماع الوعظ يؤثر في القلب، أما سماع الأغاني فيقسي القلب. يا عياذا بالله، جرب أن تسمع مرة أغنية من الأغاني من الممثلات أو من المغنيات، ومرة أذهب واسمع القرآن، كيف تجد القلب؟ تجد القلب يظلم عند سماع الأغاني، وتجد القلب يخاف ويتصرف إليه الوجل إذا سمع كتاب الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نحرص على مجالس الذكر، فإنها مجالس الخير ومجالس ترقق القلوب. وعلينا دائما أن نقلل من الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كما قال فريق من العلم تقسي القلب. جالس ترغي طول اليوم، قيل وقال وتلت وتعجن وتجيب من هنا لهنا، تكلم أي كلام ملوش أي فايدة، كل ذلك بيترك على القلب صدى، يترك على القلب وسخ، فكل ذلك مسطر عليه وكله له انعكاسات. فلا يخلو القيل والقال من الاغتياب، والاغتياب ذنب، فسيرتب على قلبك هذا الذنب ثوابا كما سمعتم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة الضحك كذلك تؤثر على القلب. إذا كانت الحياة كلها هكذا ضحك كثير وكلام كثير، فقد قال القائل في القلب الذي هو فارغ، إذا تحدث كثير وتكلمه الناس كثير في موضوعات رب سيمتلئ القلب، القلب له قدرة، سيمتلئ القلب من هذا العبث كله وهذا الوسخ كله، ولا يجد لذكر الله مكان. كما قال القائل: أتعني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكنه. الشيء اللي بيأثر على القلب الأول بيثبت فيه، شيء يأثر على القلب أولا يثبت فيه. فافتح عينيك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقي يا عبد الله، اتقي اللغو والرفث والقراءة في المجلات الخليعة، فإنه رب صورة تنظر إليها في مجلة وانت راح تشتري من بقال، تنظر إلى صورة عارية تجد مغبتها في قلبك وتجد أثرها السيء في قلبك، وانت لا جلس تذاكر أو تقرأ القرآن تعرض لك، يجيب لك الشيطان صورة البنت اللي شفتها على المجلة وصورة ساقها ورجلها اللي شفتها على المجلة. وهذا شيء كلنا جرب هذا الشيء، فلذلك نحرص على أن نملأ قلوبنا بذكر الله، ونحرص على أن نملأ قلوبنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجد غيرها من الكلام العابث واللهو مكانا ولا متسعا. إذا امتلأ قلبك بذكر الله وبسنة رسول الله صرف عنه السوء بمشيئة الله تعالى. فمن علاج القلوب أن تملأ بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة للرجل الصحابي الذي جاء قال: زوجنيها يا رسول الله. قال: كم معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. هناك أمور أخرى تكون سببا في أذى قلوب الآخرين، عليك أن تتقيها. فمثلا لا تقف في موقف شبهات، فيأتي الشيطان يقذف بقلب أخيك شرا تجاهك، ويقول هذا الرجل وقف في هذا الموقف ينتظر فتاة، ينتظر مخدرات، ينتظر حشيش، فيقذف في قلب الناس تجاهك شر. ورسولنا خير معلم، يعلمنا حتى تكون قلوبنا سليمة. فكان يوصي الصفية يقلبها إلى منزلها في الليل لما جاءت تزوره في المعتكف، فرأوا رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال على رسكما تجروش أوي إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن بنا أننا نظن بك أنك واقف مع امرأة أجنبية؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الشيطان يأتي يقذف في قلبك شيء، فحتى أن تحافظ لك، تحافظ أنت على قلبي وقلب إخوانك المسلمين، عليك أن لا تضع نفسك في مواقف الشبهات فتجعل الشيطان يعان علينا. حتى تحافظ المرأة على قلب الرجال، يقول تعالى: فلا تخضعن بالقول، يعني المرأة تحدث مع رجل لا تخضع بالقول، تتكلم بطبيعتها، لا توقف. النساء في هذا على قسمين: واحدة تخضع بالقول، واحدة تحط يدها على فمها وتتكلم. الوسط طيب في كل شيء، تتكلم كما كان النسوة على عهد رسول الله يتكلمون. لم يرد أنهن تواطأن كلهن على وضع الأيدي على الفم أثناء الكلام. فلا تخضع بالقول ولا تشدد على نفسها كذلك، بل تضع شيئا على فمها، بل تتكلم كما تتكلم بسجيتها على طبيعتها، بدون خضوع بالقول وبدون تشديد على نفسها أيضا. فالله يقول للنساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ونساؤنا خير من تأسى بي، يعني ونساء النبي خير من تأسى بهن نساؤنا. قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال تعالى ايضا في باب المحافظة على القلوب في حديث الرجال مع النساء، ان قلبك ممكن يظلم بسبب حديثك مع امرأة، امرأة ترقق لك صوتها وهي مثلا ممكن تكون دميمة جدا، وترقق لك صوتها تقع في الحبال، قلبك يظلم عياذا بالله. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فاسألوهن من وراء حجاب ليه؟ لماذا نسألهن من وراء حجاب؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم يا رجال وأطهر لقلوبكن يا نساء. هذا الذي، هذا هو كلام الله، هذا هو كلام الله. ليس بعد ذلك يأتي واحد سمج سخيف الرأي يصفح المرأة ويضغط على يدها ويقول لك الإيمان في القلب عم الشيخ. سماجات وثقافات أيها الأخوة. وختاما، علينا جميعا أن نفعل ما فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام، سواء مع الناس أو مع أنفسنا. فكان هناك أقوام قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف، فسموا على عهد رسول الله المؤلفة قلوبهم، قلوبهم تريد أن تخرج من الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطيهم الشيء، يعطيهم الشيء حتى تسكن قلوبهم إلى الإسلام. مسلك حسن، مسلك تأليف القلوب، تأليف القلوب البعيدة الشاردة عن الدين، كيف تؤلف القلوب البعيدة الشريرة عن الدين؟ تؤلفها بشيء من المال، بهدية تجذب المحبة في القلب، وبعد ذلك بالنسبة لأنفسنا نكثر من التعوذ من قلب لا يخشى. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذلك، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وكان يقول أيضا، اللهم اجعل في قلبي نورا. كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. وكان يطلب من الله أن يغسل قلبه، فإن القلب كما سمعتم تات أبيض في الأصل قلب المؤمن. يأتي الذنب تلو الذنب، كلنا خطأ كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، إلى آخر الحديث. فكل هذه الذنوب تسبب على القلب أوساخ وسواد. فرسولنا يقول معلما لنا، اللهم اغسل قلبي، اغسل قلبي من الذنوب والخطايا، اغسله من الذنوب والخطايا ليس بالنار يا رب، اغسل قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فدعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يأتي القلب يوم القيامة أبيض سليم من الآفات، سليم من الآفات التي تتسرب إليه، من الآفات التي تتسرب إليه الغل للذين آمنوا، عياذا بالله، الغل للذين آمنوا من أخطر الأمراض التي تعتري القلوب، وحسد أهل الإيمان من أخطر الأمراض التي تعتري القلوب، ولا يكتشفه إلا أنت. ليس هناك طبيب سيكتشف لك الغل اللي في قلبك. روح للأخ الفاضل الدكتور فاروق رضوان، قل له شوف لي في قلبي غل ولا لا يا دكتور فاروق، ولا دكتور مجاهد، هيبحث ولا يعرف حاجة في الموضوع ده، ان في قلبك غل ولا ما فيش فيه غل. ده أخطر الأمراض، أخطر الأمراض، من أخطر أمراض القلوب الغل للذين آمنوا. فعلاج الغل للذين آمنوا أن تدعو بما دعا به الصالحون قبلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا وجدت هنا مؤمن وأنت تكره المؤمن وما عمل فيك شيء، تكرهه وتتمنى له المصائب وتحسده، فما علاج ذلك؟ علاج ذلك أن تقوم مثلا من الليل تقول اللهم وفقه، اللهم ارحمه، اللهم استر عليه، اللهم بارك له، فيكون ذلك عذرك أمام الله، ويذهب الله سبحانه وتعالى بذلك ما في نفسك وفي قلبك من حسد. ثم إنه لمصلحتك أنت، يعني إذا كان في قلبك حسد لأخيك أو غل لأخيك، فقمت في صلاة الليل وقلت اللهم وفقه وبارك له في ماله، وانت بتقوم نفسك عشان تطلع الدعوة ومش عايزة تطلع، لكن بتجاهد نفسك اللهم ارزقه وبارك له في ذريته. في الحقيقة انت تدعو لنفسك، لان النبي قال ما من مسلم يدعو لاخيه بظاهر الغيب الا وعند رأسه ملك موكل يقول امين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فما تستغفرش انك تدعو لأخيك، هتستغفر من يبخل، فإنما يبخل عن نفسه. إذا بخلت بدعوة لأخيك قلت لا أدعو له، أدعو له أن ربنا يبارك له، الله يخده. إذا قلت أدعو له أن ربنا وامتنعت عن الدعاء، فالأمر كما قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ونهج المؤمنين بالطراز، ونهج المرسلين بالطراد لا يدعون الله في المغفرة لهم فحسب، بل يقول نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يدعو للجميع. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، لا تزد الظالمين إلا تبارا. فحتى يزد حقدك على إخوانك ادعو الله لهم، واعلم أنك بحسدك لهم وقلبك الممتلئ حسدا لهم مرتكب كبيرا من الكبائر، مرتكب كبيرا من الكبائر. فالحاسد مرتكب كبيرا. إذا أحببت لأخيك من قلبك أن تحل به مصيبة أو أن يفضح، فها هو ها هو او ها هي عقوبتك من الله: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فختاما اطلب من الله ان يغسل قلبك من الذنوب والخطايا ويطهره بالماء والثلج والبرد، وتعوذ بالله دائما من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. واكثر من الذكر والاستغفار في طرقك وفي مجالسك وفي عملك، يهدي الله قلبك ورد المظالم الى اهلها قبل ان تموت. فكل ذلك يرقق القلب ويسلمه باذن الله من الافات التي تعتريه وتأتي يوم القيامة، كما جاء الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله اذ جاء ربه بقلب سليم صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله واياكم جميعا سلامة القلوب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.